الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين في الدرس 58، ونحن في الربع الثاني من هذا المنهاج. الربع الأول كان ربع العبادات، والربع الثاني ربع العادات. وذكرنا مرارا أن المرأة الذي يريد أن يصل إلى الله لا بد أن يضبط عاداته بالشريعة، كما أنه يضبط عباداته بالشريعة. لا يجوز لك أن تصلي إلا وفق ما أمرك الله، لا يجوز لك أن تصوم إلا وفق شرع الله، لا يجوز لك أن تحج إلا كما أمر الله في الزمان والمكان والهيئة. كذلك عاداتك لا بد أن تنضبط بشرع الله، كما أن العبادات انضبطت بشرع الله. فالمسلم أيها الإخوة، صلاته لله، وصومه لله، وزكاته لله، وحجه لله، لكن أيضا زواجه لله ووفق شريعة الله، وطعامه لله ووفق شريعة الله، وحفلة عرسه لله ووفق شريعة الله، وزياراته لله ووفق شريعة الله، ونفقاته لله ووفق شريعة الله. وأنت في كل يوم في صلاتك تقول في كل ركعتين تفتتح بهما الصلاة في دعاء التوجه، تقول إن صلاتي ونسكي وبعدين ومحياي ومماتي لله، كل حياتي لله، كل حياتي محياي، مو بس صلاتي، صلاتي لله ومحياي لله. لذلك نحن نتكلم في العادات، وذكرنا أيها الإخوة أن تصحيح العادات أصعب من تصحيح العبادات. ذكر لي أحد الإخوة التجار في سوق الصالحية، وكنت قد حدثته في أمر متعلق بالحلال والحرام في بيعه وشرائه، فقال لي: يا أستاذ والله ما أحلى الصلاة، تاري الصلاة كتير سهلة، ما أحلى الصيام، تاري الصوم كتير سهل، ما أحلى صلاة الفجر، صلاة الفجر كتير سهلة، أما تركك للحرام في عاداتك فصعب جدا، صعب. صلاة الصبح تطلع كتير سهلة إذا بدنا نوازنها بينها وبين واحد متعود على سلعة يبيعها في الحرام ثم تطلب منه أن يترك هذا الحرام، صعب. لذلك يحتاج هذا إلى ضغط على النفس الأمارة بالسوء، ويحتاج إلى الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أعانك الله عز وجل فييسر الله عليك هذه الأمور. نحن نتحدث في ربع العادات. كنا تحدثنا عن عاداتنا في الزيارات، والعادات في الخطبة، والعادات في كتب الكتاب، والعادات في الزواج، والعادات في الطلاق، والعادات عند الوفاة، والعادات في الإنفاق. اليوم الحديث عادات في تربية الأولاد، عادات في تربية الأولاد. وهذا أمر أيها الإخوة على درجة كبيرة من الأهمية، لأن أعداء المسلمين اليوم يشنون حربا على التربية، يريدون أن يسحبوا أولادكم من تحت أيديكم. الهجوم الآن هجوم على التربية. أمريكا لما دخلت إلى بغداد إلى العراق، أول أمر فعلته غيرت مناهج التعليم، أول شغلة غيرت مناهج التعليم، راحت على وزارة التربية شأشأت كل شيء كتب قديمة وطبعت كتبا حديثة. أعداء المسلمين الآن يطالبون العالم الإسلامي على الإجمال والدول العربية على الخصوص بتغيير مناهج التعليم عندها، وعندهم قائمة مؤلفة من 14 طلب تخص مناهج التعليم. مطلوبة من بلاد المسلمين. من جملة الطلبات أن تحذف حصص التربية الإسلامية من المدارس، لا عد درس أولادكم دياني. بعض الدول العربية استجابت لهذا الطلب، رفعت حصة التربية الدينية من المدارس. ماذا وضعوا بدلا منها؟ حصة رقص بالي. رقص بالي يعني بنتك بالمدرسة بدل ما نعلمها الدين حنعلمها الرقص. ثقافة، تقدم، تطور، سيخرج جيل من الراقصين والراقصات. الحمد لله سوريا لم ترضى هذا الطلب. الطلب الثاني في القائمة 14 أن تحذف من مناهج التعليم في كليات الشريعة كل آيات الجهاد، حتى كلية الشريعة كل شيء آيات جهاد تحذفوها. وفي كتب الفقه حذف باب الجهاد. بكتب الفقه في باب اسمه باب الصلاة، وباب اسمه الطهارة والزكاة والحج والبيع والشراء والزواج والطلاق، وبالجملة في باب اسمه باب الجهاد حذف باب الجهاد، لا تدرسوا باب جهاد. إذن هناك حرب أيها الإخوة، حرب على تربية أولادنا. مطلوب إغلاق جميع معاهد القرآن الكريم، رقم 3 من القائمة 14. لا تعلموا أولادكم قرآن، لا تعلموا أولادكم حديث. طلبوا من البلاد الإسلامية أن لا يذكر سيرة صلاح الدين الأيوبي في كتب التاريخ. شو ها؟ الأمر متابع لأدق التفاصيل. لا تجيبون سيرة صلاح الدين الأيوبي لأنه حرر القدس. أنتوا القدس اتركوها، فلسطين دعوها، الإسلام والقرآن ما لكم علاقة فيه. لذلك درس اليوم درس خطير، خطير جدا. هناك هجمة من أعداء الإسلام على التربية. كيف ستواجه أنت هذه الهجمة؟ هناك عادات نحن عندنا نخطئ بها في التربية. التربية في اللغة تعني الإصلاح والتنشئة والإنماء. المزارع برب الزرع تبعه، بصلحه بقيم الأعشاب الضارة، بنميه بالسماد الطبيعي أو الآزوتي أو الكيماوي، بيحط له ماء بيعتني فيه وبينشئه. إذا شاف النبتة بدها تميل بدير باله بيربطها بخيط مصيص بجلسها بيحط لها شي قائمة خشبية مشان تعدلها. التربية هي الإصلاح والإنماء والتنشئة. وتربية الأولاد يعني تنشئة الولد وإصلاحه جسديا وروحيا وعقليا. أنت مسؤول أن تربي ولدك جسديا، نعم، بالطعام، بالكساء، بالمأوى، بالنفقات، أن تغنيه عن سؤال الناس جسديا، أن تنشئه جسديا، لكنك مطلوب منك أن تنشئه روحيا وأن تنشئه عقليا. هذا عقل ابنك من يديره؟ من يحركه؟ الله سيسألك. يعني أنا حبحكي لكم الآن نماذج تعرض بين أيدينا، شوفوا كيف الفكرة العقلية ترسل إلى بلاد المسلمين عن طريق أمور نحن نراها بسيطة لكن هي حرب. توم وجيري، هذه أفلام كرتون يراها كل أولادنا. توم وجيري ميد إن هوليود، مدينة السينما في أمريكا. في أفلام الكرتون يرى ابنك شيئا، قط وقطة ماشين، القطة تجملت للقط، فالقط لما مرأت القطة أمامه بأفلام الكرتون تخرج عيونه من وجهه، تطلع كل العينتين بيطلعوا لبرا، ويرسم فوق رأسه قلوب للحب والعشق والغرام. الآن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. العين عبارة عن كرة، العين تبعنا كرة محطوطة بقلبها الحجاج، القفص العظمي. ما يظهر القسم المقابل للرائي أو للمرئي يشكل تلت العين. يعني هلأ الكرة هاي تلتين مغطى بالحجاج بالعظم، والتلت هو اللي ظاهر، وهذا التلت في عليه جفنين بيغطوا من التلت تلتينه، بيبقى تلت التلت تسع. يعني هلأ أنا لما فتح عيوني تسع. الله عز وجل يقول لك: إذا مر منظرا لا يرضي الشرع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني هالتسع كمان سكروا، ساوي 1/18 من أبصارهم. والمرأة المسلمة مطلوب منها هيك. طيب في توم وجيري مو بس بفتح عينه، تطلع كل العين لبرا. ابنك عندما يرى هذه المظاهر وتتكرر، هذا يرسخ في اللاوعي عنده. هذه واحدة. هناك أفلام كرتون اسمها السنافر، بيشوفوها الأولاد. في السنافر في حلقة من الحلقات لا تنزل الأمطار، في جفاف بالأرض، فيذهب هؤلاء الألعاب اللي اسمها سنافر إلى كبيرهم، هذا العقل المدبر عندهم، يقولون: يا بابا إنه المطر لا ينزل. يقول: يا أولادي لا يهمكم، اذهبوا إلى أمنا الطبيعة فقولوا لها أن تنزل الأمطار. يذهب هذا الولد إلى أمنا الطبيعة، امرأة مصورينا امرأة مسنة، بدقوا الباب عليها بتفتح ومنظرها ودود ولطيف، بيقولوا لها: يا أمنا الطبيعة ما نزل مطر. بتقول لهم: يا أولادي ما يهمكم، تمسك عصاية هيك تضرب هيك على الغيمة بيصير برق، بتجمع الغيوم بتنزل المطر. من الذي أنزل المطر في أفلام الكرتون؟ أمنا الطبيعة. هلأ أنت تأتي لتقول لولدك: يا بابا الذي ينزل الأمطار هو الله. بيقول لك: لا يا بابا، بأفلام كرتون أمنا الطبيعة نزلت المطر. أمنا الطبيعة هذه فكرة شيوعية. إذا من الذي يصنع عقل الولد؟ أنت مسؤول أمام الله عن طعامه نعم، وعن شرابه نعم، وعن كسائه نعم، لكنك مسؤول عن عقله كمان. من الذي يزرع ويحور عقل ابنك؟ الآن نزلت أمريكا سي دي يوزع ألعاب للأطفال، لعبة عبر الكمبيوتر، اسم هذا السي دي جيش التحرير العالمي. القصة فيه بيفتح ابنك أو الولد الصغير بيفتح شاشة الكمبيوتر، أول ما بيطلع بيطلع مجموعة من الشباب لابسين جلابيات وقلن دقون وحاطين طوائي، يهجمون على مشفى يقتلون المرضى فيها. رقم 2، بيدخلوا إلى مدرسة أطفال يقتلوا الأطفال فيها. رقم 3، يدخلون إلى دائرة حكومية يسرقون منها أموالا، ثم يختبئون في أماكن مختلفة. ماشي. الآن في بقلب اللعبة جيشين، جيش أمريكي جندي أمريكي وجندي شيوعي، يبحثون عن هؤلاء المجرمين في الفيلم. المطلوب من الولد الذي يلعب أن يعين الجندي الأمريكي والجندي الشيوعي على إلقاء القبض على هؤلاء يعني لابسين جلابيات ولابسين دقون ولابسين طوائي. شو ها؟ لعبة يلعبها الولد لكن تنمي شيء. تنتهي اللعبة عندما يقبض الجنود الأمريكيون أو الشيوعيون على أفراد هؤلاء، يلقون القبض عليهم ويقتلونهم. انتهت اللعبة وفاز ولدك بمساعدة أعداء الإسلام. من الذي يصنع عقل الولاد؟ أنت مسؤول أمام الله عن عقل ابنك. إذا كنت لست فارغا لتربيته بسبب بحثك عن لقمة العيش، فإن أعداء المسلمين سيربونه كما يشاءون. الأمر خطير أيها الإخوة، وهي حرب، حرب معلنة على كل ولد من أولادنا. إما أن تحصن أولادك، إما أن تحصن بناتك، أو أن تتركهم بغير تحصين، لأنك بدك مالك فاضي، عم تجيب لهم أكل وعم تجيب لهم شرب، ولقمة العيش صعبة بهذه الأيام. التربية في الاصطلاح هي تنشئة الولد وإصلاحه جسديا وعقليا وروحيا. هل تصدقون أيها الإخوة الكرام أن هناك أناسا يعبدون الشيطان وينشرون تعاليمهم بين الأولاد؟ بدك تدير بالك على روح ابنك وين عم تروح، هذا أمر. نعم، لا أنا وصلني هناك سيديات توزع على الأولاد، انتبهوا، انتبه أيها الأب وانتبه أيتها الأم. لا نريد طعاما للأولاد، نحن الآن لا نريد للأولاد أن يأكلوا، حاجة أكل، حاجة شرب، حاجة لباس، لكن نريد أن يبقى ابننا ابنا مسلما، نريد أن يبقى ولدنا ولدا مؤمنا. قتلنا الطعام وقتلنا الشراب وقتلنا اللباس، ماشي الحال، لا بأس أنك أنت تبحث عن نفقة أولادك، لكن لابد أن تعتني بعقل هذا الولد وروح هذا الولد. الآن ما حكم التربية الإسلامية؟ يعني أنا بدي ربي ابني ماليا جسديا وعقليا ونفسيا، ما الحكم؟ يعني السنة هذا لما فرض، لما مكروه، لما حرام، لما الله بده يسألني، لما ما بده يسألني. العلماء قالوا تربية الولد واجبة فرض. شلون فرض الظهر؟ يلي ما بيصلي فرض الظهر الله بده يحاسبه، يلي ما بيصوم رمضان الله بده يعاقبه، يلي ما بيربي ابنه عقليا الله بده يعني يحاسبه حسابا شديدا. حكمها واجبة، فمن قصر في تربية أولاده أثمة لأي سبب من الأسباب. هلأ اللي ما بيصوم رمضان بيقول لك أخي والله عندي شغل، هذا يعني معذور؟ هلا اللي ما بيصلي الظهر بيقول لك والله اخي فاتحين المحل، هذا معذور؟ ما معذور. يلي ما بيربي اولاده وبيقول اخي عندي شغل، عندي دوام بالشغل من 8 مثلا 12 بالليل، هذا معذور؟ ليس معذورا امام الله. فمن قصر في تربيه اولاده اثم. شو الدليل؟ قرانا في سوره في صلاه المغرب، يا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا. انت من الذين امنوا؟ نعم. الله عم بينادي يا أيها الذين آمنوا قوا، هذا فعل أمر، وقى يقيقي، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال لما نزلت هذه الآية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نقي أنفسنا، أنا بدير بالي على حالي، فكيف نقي أهلنا أولادي وزوجتي، كيف بدي أقيهم؟ فقال تنهونهم عما نهاكم الله عنه. بالله عليكم أريد واحدنا يسأل نفسه، كل واحد بيناتنا يسأل حاله، أنه شي يوم قعد مع أولاده قال له لابنه لأولاده الصبيان يا بابا الله نهى عن النظر إلى المحرمات. اسأل نفسك، شي مرة اجتمعت مع أولادك على الإفطار على الغداء على العشاء قلت لهم يا بابا الله عز وجل نهى عن أكل مال الحرام؟ إيه بايني الشغل؟ لا مو بايني، قلها لو بايني قلها. قال كيف نقي أهلنا أهلنا؟ قال تنهونهم عما نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار. تحط حاجب، حجاز، حاجب حجاب بين أولادك وبين نار جهنم. وقال سيدنا علي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وجاء في الأثر رحم الله رجلا، اسمعوا ولا قال، هلا بدي كمان واحدنا يسأل حاله أيها الإخوة، أرجوكم هذه الدروس كلكم يعرفوها، ما في شيء جديد. يعني تربية الأولاد أنا ما عم طرز فن، معروفة كلاتكم رجالا ونساء، تحكوا أحسن مني، بس هي للتذكرة، ليسأل أحدنا نفسه ماذا حصل من هذا من هذه المادة. قال رحم الله رجلا، قال يا أهلاه، يا أولادي، يا بناتي، يا مرتي، يا عيلتي، يا أهلاء، صلاتكم، ديروا بالكم على صلاتكم يا أولادي، الله يرضى عليكم. ما هي آخر كلمة تكلم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ قال الصلاة، الصلاة، يعني ديروا بالكم على الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ديروا بالكم على العبيد تبعكم، الصلاة، الصلاة. طيب هل قلت لأولادك يا أولادي الله برضاي عليك يا ابني لا تترك الصلاة، الله يحن عليك يا ابني لا تأخر الصلاة، يا بنتي إذا بتحبيني أدي الصلاة تبعك. رحم الله رجلا قال يا أهلا، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، يعني حافظوا على الصيام، حافظوا على الزكاة، مساكينكم، ديروا بالكم على المساكين اللي بيناتكم، يتيمكم، إذا في يتيم أكرموه، جيرانكم، استوصوا بالجيران خيرا. قال لعل الله يجمعكم معهم في الجنة. إذا بتنصح أولادك هيك بيقوم الله بيجمعك مع أولادك في الجنة، أما إذا ما بتنصح أولادك لعلك أنت تكون صائم ومصلي ومزكي وحاج وتقي وورع ومنضبط بالشريعة، بس والعياذ بالله الأولاد يطلعوا باتجاه آخر، أنت تدخل الجنة وأولادك يذهبون في مكان آخر، هل يفرحك هذا؟ يعني بنجرح قلب الأب لما يجد أولاده على غير طريقه. الأم، هل يسرك أيتها الأم أن بناتك يكونوا باتجاه آخر؟ ينكسر خاطر الأم إذا كانت بناتها باتجاه آخر. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم في حكم التربية وأنها واجبة، الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا فعل أمر، وأهليكم نارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الله بده يوقف كل واحد بيناتنا، كل أب بيننا، كل أم بيننا من الحاضرات، إلا تعي لهون بنتك شو أخبارها، أفي تقول أنا ما دخلني، دخلك، وأنت أيتها الأم دخلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بنتك ماشي يا أخي بدون حجاب، بنتك ما عم تنضبط بضوابط الشريعة، بنتك تسيء تعامل مع البنات الأخريات، أو ابنك أخي شاب، كل من عقله براسه بيعرف خلاصه. هذه الأمثال أمثال هدامة، كل عنزة معلقة بكرعوبة. ما هذه أهل حمد تندب حمد، ما في هذه في الشريعة غير موجود، كلكم راع وكلكم مسؤول. الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب شو بدي أعمل؟ بدك تحكي مرة وتنتين وثلاثة وعشرة وعشرين، ومرة باللطف، ومرة بالهدية، ومرة بالضحكة، ومرة بالزورة، ومرة بالزعلة، يعني بدك تتحايل على الأمر. ابنك اتجاهه خطأ، بدك تبذل جهدك. هلأ في النهاية لما ما بيستجيب خلاص انت فعلت اللي عليك، بس الله بده يسألك هل فعلت او لم تفعل. طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على اهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. كمان الام الله بده يسألها. هذا الحديث في البخاري. وعند الإمام النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل نقرا شوي شوي مشان اللي عم يكتبوا الاحاديث. ان الله سائل كل راع عما استرعاه، احفظ ام ضيع؟ حفظ الامان لما ضيعه، حتى يسال الرجل عن اهل بيته. الله بده يسالك عن مرتك، وبده يسالك عن اولادك وعن بناتك، وانت ايتها الام بده ينعم، بده يقول لك جبت لهم اكل؟ اذا اجبت نعم نجحت، هذا اول سؤال. بعدين بده يسالك هل نميت لهم روحهم الايمانيه؟ شلون بدي نمي لهم روحهم الايمانيه؟ جيبهم على الجامع معك يا اخي، لاقي لهم رفيق من الجامع يا اخي. يعني انا استغربت، ليس في هذا الحي، الحمد لله، يعني السنه في دوره القران الكريم كثير من اولادكم كان في الدوره، لكن معك في تقصير. يعني انا عملت استقراء عقلي للامر، نحن سجل عندنا 213 طالب. هل ابني هي بهذا الشارع؟ كل بناء في 10 بيوت، اذا كل بيت حسبنا فيه ولدين يعني بالبنايه 20 ولد، يعني 10 بنايات 200 ولد، اذا لسه في 18 بنايه ما اجى منه ولا ولد، يعني نحن مقصرين، بس ماشي 213 ولد جيدين. لكن أنا بلغني في حي تاني، أنا عندنا دورة قرآن في برزين، كان عندنا طلاب دورة قرآن كمان يأتون. المهم أحد الآباء ضرب ولده لأن الولد جاء إلى دورة القرآن، ضربه، قال ليش أجيت على دورة القرآن؟ لكن شو بده هذا ابنه؟ لوين يروح؟ الآن سأقرأ عليكم قصة في هذا الشأن. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل، يعني النحلة هي العطية والهدية. ما نحل والد ولدا أفضل من خلق من أدب حسن. حديث أخرجه الترمذي. يعني أحسن شيء تورته لابنك الخلق الحسن، الدين، الإيمان، أحسن من لما تورته سيارة. إذا جمعت له التنتين خير وبركة، إذا جبت له لابنك سيارة وخلق حسن منيح، بس إذا بدنا نعمل مقارنة الخلق الحسن أحسن. لذلك قال هارون الرشيد، كان عنده الملوك تجلس وعندها في مجالسها العلماء، فمرة دخل عليه وعنده علماء، دخل عليه رجل موصوف بالعلم، فقال له هارون الرشيد، قال له: ما أفضل ما يعطى الرجل؟ شو أحسن شغلة الله بيعطيها للرجال للبني آدم؟ سكت. تخيل، ولا إذا بنسألكم شو أحسن شغلة الله يعطيها للإنسان؟ فقال هذا الرجل: علم معه حلم، عالم بس حليم، مو غضوب، مو هيك على نكشة بتنكشف شو بيقوم بفور هيك، لا، حليم، بيحسن التعامل مع الآخرين، علم معه حلم. قال: صدقت. قال: فإن لم يجد؟ إذا ما صح له. قال: فغنى معه كرم، غني وكريم، عم بعين هالناس بماله، يبقى له ذكر في الدنيا والآخرة. أما إذا واحد مليونير وإيده مسيك هيك على نفسه وأولاده، بعيد، يعني هو وهالمال شو استفاد من هالمال؟ قال: غنى معه كرم. قال: صدقت. فإن لم يجد؟ قال: ففقر معه عفة، فقير بس عفيف، نفسه عفيفة، ما بذل حاله. قال: صدقت. فإن لم يجد؟ قال: فصاعقة من السماء تريح الأرض منه. يعني لا علم وحلم ولا غنى وكرم ولا فقر عفة، ليش عايش هذا؟ يروح يولي. فأفضل شيء تورثه لأولادك الأدب. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. معلش خلي أدب مع غنى، معلش ما في مانع، بس يكون في أدب. أما والله أخي مالي فاضي أدب أولادي، أنا رايح. كان الملوك أيها الإخوة يضعون، إذا أنت مالك فاضي، الملك كان يضع الأمراء يضعون مؤدبين لأولادهم، يجيبوا مؤدب أنه أنت تأدب لي أولادي، ويغدقون عليهم من المال شان الولد يطلع مؤدب، أما الولد طلع بلا أدب. شو قال؟ إن الأدب ليجلس المملوك مجالس الملوك. لما بيكون ابنك مؤدب بيكون منضبط بالشريعة بيحطوه فوق الرؤوس. إن الأدب ليجلس المملوك العبد. لقمان، سيدنا لقمان شو كان؟ عبد حبشي. إن الأدب ليجلس المملوك مجالس الملوك، بيقعدوا مع الملوك. وإذا بلا أدب، والله لو معه ملك قارون كل الناس يزدرونه والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده، لأن يؤدب الرجل ولده خيرا من أن يتصدق بصاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم، ابنك أكرمه، وأحسنوا أدبهم، أحسنوا فعل أمر. وهذا الحديث عند ابن ماجه. إذن صار الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعتهم أحاديث كثيرة كلها في تربية الأولاد. الآن رب العالمين، الفقرة الثالثة، رب العالمين امتدح في القرآن سيدنا إسماعيل. شو قال عنه؟ هلأ هذا سيدنا إسماعيل شو شغلته؟ نبي، ابن سيدنا إبراهيم، أبوه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكون. هلأ الله عز وجل بده يمدحه، شو بيختار من مدحه؟ شوفوا اسمعوا ماذا قال الله عز وجل عنه. قال فيه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله رضي عليه لأنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة، معناته الله عز وجل يرضى عنك أيها الأب عندما تأمر أهلك بالصلاة والزكاة. ما قال الله عز وجل: والله وكان مليونيرا ورث أولاده عقارات، لا، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أنت أيتها الأم، هل أمرت بناتك أولادك بالصلاة والزكاة؟ والله عز وجل قال لسيدنا محمد في سورة طه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة، بدك تأمرهم، واصطبر عليها، طول بالك، ما تنفعين مرة أفمرة مرة أفمرة. أخي قلت له صلي مرتين قايل لابني تعال معي على الدرس، ما عم يجي، ما بيكفي، ما بيكفي. بالله عليك لو ابنك قال لأ أنا بدي أذكركم، كل أولادكم لما راحوا على المدرسة بالصف الأول والحضانة كانوا يبكوا، كل أولادكم. يعني بس أنت قلت له لابنك بابا روح على المدرسة قام بكي، قام الصف الأخي ما بده مدرسة الولد، مش الحال؟ قلت له مرة وتنتين وثلاثة وعشرة ورغ، يمكن قبل بسنة صرت ترغبه وتقول له مدرسة، وجبت له شناتي والواح وإقلام وهدايا، وقلت له هذا من الأستاذ وهي من الأنسة، 50 حيلة عملت عليه عشان يروح على المدرسة، ولو بكي بعدته على المدرسة. ليه؟ أخي مشان مصلحة الولد، عشان يتعلم. طيب مشان الصلاة، كم حيلة عملت على ابنك لأجل الصلاة؟ بدك تعمل 500 حيلة لحتى يصلي ابنك أو بنتك. وأنت أيتها الأم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومن أول مرة بدك تصبر واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، ما بدنا تجيب لهم أكل، لا نسألك رزقا، مو كله أكل أكل أكل أكل، يعني جزء الطعام والشراب جزء. في قاعدة تقول نحن نعيش، نحن نأكل لنعيش، ولسنا نعيش لنأكل. هلأ تجد أناس يعيش ليأكل، يعني بيفطر وواعد على الفطور عم يأكل، بيقول لهم شو الغدا اليوم؟ فكذا ما خلص الفطور بيتغدى، شو بكم تعشونا؟ شو نجيب لكم أغراض للعشاء؟ طيب بينام بيشوف بالمنامات الأكل، بالمنام صار المنام تبعه كله أكل وشرب شاورما وبيتزا وكرواسا وما بعرف شو. ها يعني تقول كأننا عايشين مجاعة عالمية والعياذ بالله. نحن نأكل لنعيش، مو نعيش لنأكل. عايش كل عيشته مشان يأكل، يلا يلا بلع. طيب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله عز وجل قال. بعدين ختم الآية قال: والعاقبة للتقوى. يلي بتقي الله العاقبة له، أما اللي ما عم يسمع كلام الله عز وجل والله سيندم. طيب هلا هذه كلها مقدمة لأهمية التربية وحكم التربية. إذا واحد ما اعتنى بالتربية ماذا سيحدث معه؟ سأقرأ عليكم هذه القصة الشعرية. قصة شعرية بس ما حبقدر نقلكم إياها، لكن وجدتها يعني نادرة هذه القصة. يقول فيها ناظمها: إني لأذكر قصة عن مجرم فاضت لدى تذكارها عبراتي، فعسى يرى الآباء فيها عبرة وتكون للأبناء خير عظاتي. حكم القضاة على فتى بالموت إذ نفسا قتل ليفوز بالسرقات، وأتوا به عند الصباح مكبلا ما بين فرسان وبين مشاة، ودنوا به من آلة حدباء قد نصبت لإعدام الأثيم العاتي، وتلوا عليه الحكم وهو مروع تبدو عليه صفرة الأموات. سألوه قبل الموت عما تشتهي، فأجاب: هيا عجلوا بمماتي. لكنه بين الجموع رأى له أما تنوح بأسوأ الحالات، فبكى وقال: دعوا الحزينة لحظة كيما أقبلها قبيل وفاتي. فدنوا بها منه، فقال: تشجعي يا أمي، هذه آخر اللحظات، مدي لسانك كي أقبله ولا تبكي، فموتي لا محالة آتي. مدت له منها اللسان ولم تدري بما للابن من نياتي، فدنا يقبلها، ولكن صرخة منها دوت والناس في دهشاتي. نظر الجميع إلى الفتى فإذا به قطع اللسان وقال ذي الكلمات: لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي، لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي، هذا انتقامي منك يا أمي، فلا لوم علي، وهذه ثاراتي. إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات. إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات. أيها الإخوة الكرام، نحن مدعوون جميعا إلى زيادة الاعتناء بتربية أولادنا. لابد أن تخصص كل يوم ساعة تقعد مع أولادك كل يوم. هلا النتيجة العملية لدرس اليوم، نحن ما تكلمنا الآن عن عاداتنا، إن شاء الله سنجعلها في الدرس القادم في 4 عادات سنذكرها، لكن المطلوب العملي كل واحد بيناتنا كل يوم يقعد ساعة مع أولاده. قعد معهم هيك مع زوجتك وأولادك دون طعام ودون شراب ودون تلفزيون، أطفي التلفزيون، ودون تليفونات، تفصيل التليفونات، قل لهم تعوا يا أولاد، حاكيهم، أمرهم، انهاهم، واسمع منهم شو صار معك أنت يا ابني اليوم، وأنت يا بنتي شو صار معك اليوم، يا بنتي هالحادثة الفلانية سمعتها في الدرس، يا بنتي يوم الأحد الجاي في عنا درس بدنا نجي سوا على الدرس، يا ابني بدك تجي معي على الدرس. المطلوب منك كل يوم تقعد ساعة مع أولادك، وكل أسبوع تجيب أولادك ساعة إلى مجلس علم. هذه نتيجة الدرس العملية، هذا يعينك في التربية. لما أنت بتجلس مع أولادك بيسمعوا صوتك. بعض الأولاد صار لا يعرف صوت أبيه يا أخي، ما عاد يعرف صوت أبوه إلا بالصراخ والعياط، وحتى لما بيفوت الأب بيهربوا الأولاد منه وتهرب الزوجة منه. ما هذا الأب، لكن يأتي بالطعام والشراب. ونسمع أيها الإخوة، والله مرات يأتيني بعض الإخوة، تأتيني بعض الأمهات يتكلمن على الهواتف في ويلات تحدث في البيوت. من برا المناظر جيدة، لكن من الداخل في مشاكل خطيرة خطيرة على يعني مستوى جدا عالي. لذلك أيها الآباء، نحتاج منكم اليوم، والله لو 100 شيخ بجيبهم الآن، لو بجيب مشايخ العالم الإسلامي ليعدوا مع ابنك ساعة، وبجيبك أنت لتقعد مع ابنك ساعة، جلستك مع ابنك أحسن من جلسة 100 شيخ. عد مع ابنك. الأب بينه وبين ولده رابطة روحية ما موجودة مع شخص آخر. الأم كلامها مع ابنتها في رابطة روحية، يعني لما بتحكي كلمة الأم مع بنتها أقوى بكثير لو منجب لمشايخة العالم يحكوا مع البنت. المطلوب العملي من هذا الدرس أمران: الأمر الأول أن تجلس ساعة في كل يوم مع أولادك، وأن تأتي بساعة واحدة في الأسبوع مع أولادك كمان، أن تأتي بهم إلى مجالس العلم. الآن هذه قصة اللي قرأتها لكم قصة يعني سلبية، بدي أحكي لكم قصة إيجابية حتى يتشجع أحدنا. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هناك أربع مذاهب إسلامية أجمعت عليها علماء المسلمين: الشافعي والحنفي ومالك وأحمد بن حنبل الحنبلي. هذا الشافعي اسم صاحب المذهب، اسمه محمد بن إدريس الشافعي. الحنبلي أحمد بن حنبل، مالكي الإمام مالك بن أنس، الحنفي نسبة للإمام أبو حنيفة. الآن يوجد عالم من علماء الأمة الإسلامية قالوا بلغ مرتبة هؤلاء الأربعة بل فاقهم أحسن منهم، اسمه إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي. هذا نشأ في بعلبك في لبنان، سهل بعلبك في لبنان. هذا اسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. اسمعوا عن هذا الولد، يقولون عنه إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام. ولد ببعلبك وربي يتيما، هون الشاهد ما له أب، ربي يتيما، ربته أمه تربية. تسمع الأمهات الآن يجلسن في الغرفة في القاعة الخاصة لهم: ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل التربية. الملوك ما قدرت تربي أولادها مثل أمه للأوزاعي ما ربته. تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه. قال: كان لا يتكلم بكلمة. هذا الأوزاعي هل يتيم؟ هذا يعني يتيم بيكون فقير لما زنجيل فقير عم يتصدقوا عليه ويتحننوا عليه حنان، يعني فقير معدم. ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيتها. قال: كان إذا تكلم بكلمة فينبغي على سامعها أن يسجلها. ما يحكي كلمة إلا يرفض ويأخذ الدفاتر يكتبوا، ما يحكي كلمة واحدة بس إلا يرفض. شو هاليتيم هذا؟ هذه التربية، التربية بتصنع من المعدن البخيث، البخيث معدنا ثمينا. هلأ الفلزات بتكون بالجبال بس ما حقق ليرات، بس لما الفلز هذا المعدن يعني بيطلعوه بالتربية المخصصة، بيطلعوا الفلز من الجبل بيصير حقه بالملايين، بيصير حقه بالملايين. لذلك أيها الإخوة، تربية أولادنا هي مساعدة لهم لأنه يصير ابنك ثمن ملايين الملايين في الدنيا وفي الآخرة. فاليوم كان البحث حول عادات في تربية الأولاد. تكلمنا الآن فقط في مقدمة حول تربية الأولاد، فقط مقدمة. إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم حنحكي هناك أربعة عادات، نحن يعني أهم أربعة عادات في تربية أولادنا. لكن هلأ الفقرة الأساسية، مطلوب منك تقعد ساعة مع أولادك في اليوم وتجيبهم معك على الجامع كل أسبوع ساعة زمان، صبي أو بنت، وجيب زوجتك كمان معك. نسأل الله تعالى أن يؤدب أولادنا بآداب القرآن، وأن يخلقهم بأخلاق القرآن وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.